ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. كأن الحق سبحانه وتعالى بعد ان ذكر الايات تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين، يبقى معناه ان قال هؤلاء مفلحون وفيه اناس اخرون هم المستفيدون دائما بالضلال. لان الضلال بيوجد ليه؟ الضلال بيوجد لان ناس مخصوصين يفيدون من هذا الضلال، فمن حظهم ان يستمر الضلال لتظل مكاسبهم، سيادتهم على الخلق، عبوديتهم له، اخذ خيرهم، كل ذلك. فالذين يضلون ياخذون خير الناس، فاذا ما جاء قانون يعيد توازن الاصلاح في المجتمع من الذي يكرهه؟ هؤلاء هم الذين يكرهون، وما دام يكرهون يبقى لازم ايه؟ يحاربوه، ويحاربوه يعملوا ايه؟ يقفون امام الدعوه. الوقوف امام الدعوه مره يكون بالاستهزاء، يكون بالسخريه، يكون بالتعدي، يكون بانهم يقطعوا عليهم سبل الحياه كما عزلوا رسول الله ومن معه في ثياب ابي طالب، يكرهونهم في بيوتهم وفي اهلهم في مكه فيؤاجروا الى الحبشه مره والى المدينه مره اخرى، لان دي ايه؟ حياتهم من هذا الضلال، وهناك حياتهم من هذا الضلال ولازم ايه؟ يحافظوا عليه. طيب الحق سبحانه وتعالى يبين لنا ان هؤلاء الذين يقفون من الدعوه الى الايمان والدعوه الى خير الايمان موقف العداوه، في نفسهم عارفين انهم لو تركوا الناس الى سماع منهج الله لاستمالوا الناس، فيعملون حيلوله بين اذان الناس وبين منطق الحق. ولذلك اللي بيصبحهم يقول لك ايه؟ لا تسمعوا لهذا القران. طب تعظيم القران ما ياثرش ولا يسمعوا ولا ما يسمعوش؟ لا، ده هم واثقين انهم اذن عربيه واذن الفت الاسلوب الجميل والبيان الحلو، فساعه ما تسمع القران لازم ايه؟ تتاثر. فقال لك اللي ينفع بقى نعمل ايه؟ نقول له ما تسمعوش القران، ومش بس ما تسمعوش، يسيبوه يتكلم والغوا فيه، زي ما تقول شوشوا على الخطيب ده، شوشوا عليه عشان ما يتكلمش. يبقى معنى ذلك انهم وثقوا انهم لو تركوا اذان الناس الى ان يسمعوا جمال القران لاشفقوا ان يؤمنوا. طيب وايه كمان؟ ام قال لك واذا راوا بعض الناس انصرف الى الايمان يقول لك ناتي لهم بصوارف اخرى، تاخذ اذانهم وتجيبهم من ناحيه صوت الحق ده بان يجيب لهم شيء من الباطل يغريهم بان يسمعوا. هي الايه دي جايه عشان كده. ومن الناس، الناس اللي هم من الناس بتفصيل التبعيض، ومعنى التبعيض يعني بعض الناس. طب البعضيه دي مين تفرحها بايه؟ اي المستفيدون من الضلال الذين يجيزهم ان يحكم الناس جميعا بمنطق واحد وهدف واحد وهدى واحد، وهم عايزين يتميزوا وعايزين يبقوا ظلمه وعايزين يبقوا جبارين في الارض، فهم دول الناس يعملوا ايه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. اولا كلمه يشتري مفهوم فيها ان واحد يطلب سلعه، يطلب سلعه ويدفع فيها ثمن كده وياخدها، يبقى هو مشتري وبائع السلعه ايه؟ بائع. ازواج دي كلمه يشتري من اشترى ويشتري. قال لك كلمة شراء وبيع دي فيها كلام طويل. ازاي؟ قال لك لأن دي معناها استبدال، بتستبدل شيء بشيء، بتدفع ثمن وتاخد مسمى. قام قال لك طيب ايه الثمن وايه المسمى؟ كان الأول مفيش نقد، والمسألة تبادل سلعة بسلعة، سلعة بسلعة، وده ما فيش نقد يبقى تلعب ايه؟ يبقى انا محتاج ان انا انت تاخد سلعتي وايه واخد ايه؟ محتاج اخد سلعتك. يبقى كل سلعه مبيعه ومشتراه، كل سلعه تبقى ايه؟ مبيعه ومشتراه. يبقى الشاري زي البائع، لان كل واحد بيبيع وكل واحد بايه يشتري. ولذلك تجد القران عبر عن المعنيين، قال ايه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. شروه يعني ايه؟ اشتروه ولا باعوه؟ يبقى شروه بمعنى ايه؟ هات بقى ثانيه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ده بيبيع نفسه لمرضات مين؟ يبقى شروه ده بمعنى ايه؟ شروه بمعنى ايه؟ بمعنى باع. طبعا الاول ليه؟ قال لك لان الاول كانت المساله مساله سلعه في سلعه، وما دام سلعه تبقى كل سلعه مبيعه وكل سلعه اشترى، يبقى دي تطلق على ده. لكن لما قالوا اشترى، قالوا اشترى دي لمين؟ للشراء اللي بثمن. يشترون بايات الله ايه؟ ثمنا قليلا. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم بايه؟ بان لهم الجنة. عادة الباء تدخل على المطروق، اشتريت كذا بكذا، يبقى بكذا ده اللي انت تركته عند البائع واللي خدته، تبقى الباء تدخل على ايه؟ على المطروق. هات بقى هنا، ومن الناس من ايه؟ هات بقى هنا، من يشتري. يبقى يشتري يطلب اولا حاجة يشتريها ويدفع فيها ايه؟ ثمن. طب المشترى ايه؟ لهو الحديث. هنقف عند دلوقتي. لهو يعني ايه؟ ما هو اللهو؟ قال لك القرآن تكلم مرة عن اللهو وعن اللعب، وثلاث آيات في القرآن قدمت اللعب على اللهو. وما الحياة الدنيا إلا ايه؟ لعب ولهو. يعلموا أنما الحياة الدنيا ايه؟ لعب ولهو. ما فيش حيرة، تقدم الله إلا في الآية واحدة. إيه هي؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. اشمعنى أقدم لهو هنا وكل آياتي قدمتها لعب؟ أم قال لك ليه؟ لأن اللعب أن تصنع حركة غير مقصودة في المصلحة. زي لعب الاطفال، ولذلك احنا بنقول ده لعب عيال، يعني شيء لا يقصد به شيء ايه؟ اسمه لعب ايه؟ عيال. بس العيل مش مكلف، ما شغلش به عن غيره. لكن اذا انتقل الى مرتبه التكليف وعنده مكلف، يشتغل باللعب ده على المطلوب، يشتغل بهذا ايه؟ عن المطلوب. يبقى اللعب حركة غير مقصودة لمصلحة، بل هي لقتل الوقت كلاعب الأطفال، ولو كنش مشغول بها عن غيره. إنما الله برضو فيه هذا، بس مشغول به عن إيه؟ عن حاجة مطلوبة. ولذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يبقى بيشتغل عن شيء بايه؟ بشيء. طيب هنا بيقول يشتري لهو الحديث. ايه القصه دي؟ احنا قلنا ان الجماعه اللي وقفوا امام الدعوه الاسلاميه كانوا يريدون ان يصرفوا اذان الناس عن منطق القران ودعوه رسول الاسلام، وعايزين يصرفوهم فيجيبوا لهم حاجه تشغلهم. الحاجة اللي تشغلهم ايه؟ قال لك القرآن بيتحدث عن عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد وبيتوزع عن مدين وعن مش عارف ايه، طب ما نجيب لهم شوية قصص ونروح ونقولها لهم كده ونقعدهم في صمت زي ده، أبو جد الهلال وبتاع وحاجات زي دي. فكان واحد اسمه نضر بن الحارث أو جوال في البلاد، فراح فارس فلقى هناك قصص ليرستم وقصص لإسفنجيار، قصص لأساسرة الفرس، قصص لملوك الحير، فجاب الحاجات دي واشتراها وقعد عمل نصب عشان ايه؟ يتكلم الحكايه دي ويشغل الناس عن مين؟ وبعضهم قال لك لا ده واحد تاني جاب مغنية تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضه يشغل الايه الناس. المهم تعالى بقى، اولا كلمة يشتري يدل على انه طلب، اللي واحد يشتري حاجة بيطلبها اولا وبعدين يدفع ثمن يشتريها، وهي نفسها سلعة خسيسة يبقى كم حاجة يطلب ادي مجهود، يدفع ثمن ادي غرض، السلعة خسيسة ادي خيبة. كيف يصنع ذلك وامامه اشياء حق قصاد الباطل بتاعه اللي رايح يشتريها، واتت له من غير طلب، فضل الله انزلها عليه برسوله ما طلبها، ومن غير ثمن قل لا اسالكم عليه اجرا. يبقى شوف الحب بقى جاي من ثمن فيه، اولا طلب لا وبثمن وباطل، مع ان اللي بيقولوه له الرسول حق، ومن غير طلب، مش انت اللي طالب، ده احنا اللي طالبين نديك خير، ومن غير ايه؟ ومن غير ثمن. يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طب نحدد اللهو بقى ايه هو؟ والله العلماء قالوا فيه كتير، قال كل شيء يلهي عن مطلوب لله، وإن لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهو. طب الأذان أذن والناس راح تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه، صار الصنعة دي وقت لهو، لأن دي لها وقت موقوت ودي ما لهاش وقت موقوت، يبقى ده برضه إيه لهو؟ يبقى الله ما يلهيك عن مطلوب منك، وإن كانت عند غير المطلوب في زمنك هو عمل كويس. بيزرع، ليه بيزرع؟ عليك لا، الزراعة بنزرع علشان نجيب ايه؟ مزروعات. أم قال لك لا، إنما لما تلهيك عن أداء واجب لله بقت فيها لهو، لهيت بها، وفي لهو حتى وإن لم تكن مأمورا بشيء، اللي هو العبث اللي قال لك هو ايه؟ تتكلموا بقى في الغنى، كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الايه؟ الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الايه وبتاع، لانهم كانوا يعملوا كده. طيب تعالى بقى، العلماء حينما يتكلمون في هذا يتكلموا كلام محدد، يقوموا غير اللي بيبدوا يجيز الاشياء ياخد زاويه من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. العلماء قال لك ما فيش مانع في الافراح اننا ايه نؤنس بالغنى، والنبي امر به، وفي الاعياد مش قال لابو بكر هذا يوم عيد نحن في يوم عيد وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيات وغنيهم؟ طب وايه كمان؟ قال لك كذلك الاعمال الشاقه بيقعدوا ينشدوا، ولذلك تلاقي كل جماعه بيعملوا اعمال شاقه ايه؟ نشيد. نشيد ده بيعمل ايه؟ يطربوا انفسهم فيلهيهم عن متاعب العمل. المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لا وتحنى باب بقى جارية الحداد بقى مكرمة محبة تجب أهل الكعبة مثلا، اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه وهو إلى آخر، مقبول ولا مش مقبول؟ دي يبقى ده مقبول. إذا كل شيء له غرض النبي نيجي نقول له الغناء بس مش هو الموحد، النص من غير غناء إن أهاج غرائزا حرام. ليه؟ قال لك لأن الله يعلم أن طبيعة الغرائز في الإنسان اسمها غريزة، غريزة لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير أي حاجة، فما تهيجش الغريزة بغير طاقة الغريزة، خلي الغريزة كده ما تهيجهاش، لأنك لو أهدتها يحصل إيه؟ يحصل عملية نزوع. ولذلك إحنا قلنا إن الشرع لا يتدخل في الأعمال إلا عند النزوع. النزوع يعني إيه؟ إحنا قلنا زمان إن مراتب الشعور في الإنسان أن يدرك بحواسه، وردة مثلا شفتها زي ما قلنا وردة أدركت جمالها بعينك فأعجبتك وسررت بها من نعمتها ومن شكلها ومن عارف من رحلتها وكل حاجة فيها كده، يبقى أنت أدركت ما حدش قالك ما تدركش، حصل لها في وجدانك حب وعشق ما حدش قالك ما تعشقش إعشاق الوردة، لما جيت تمد إيدك لها تقطف إيه؟ يقولك مش بتاعتك. فكأن الشارع يتدخل في أي مراتب الشعور في مرتبة النزوع، أما الإدراك وأما المواجيد محدش له حاضر إلا في شيء واحد الذي لا يمكن فصل النزوع عن المواجيد فيه، وهو نظر الرجل إلى المرأة. ساعة ما ينظر الرجل للمرأة ويجد فيها جمال يعجبه ويطربه، المسألة مش هتفضل بس عند الإعجاب، ده هيحصل في جسمه انفعال خاص يورثه في نفسه تشكيلا خاص لا يهدأ إلا بأن ينزع. والله قال رحمة بك يا عبدي أنا سأتدخل من أول الأمر وأمنعك من أن تدرك، لأنك إن أدركت وجدت في نفسك، وإذا وجدت حصل لك انفعال خاص، الانفعال الخاص احنا عارفينه طبعا، الانفعال الخاص لا يهدأ في ذاتك إلا إن نزعت، فإن نزعت أسنت، وإن سكنت قبست، والله يريد أن يبرئك من الكبت ومن الاثنين، غدوا، يبقى إذن الشرع تدخل في إيه؟ تدخل في عملية الإدراك من أول الأمر. لأن الله رحمة بنا قال لك أنا لو سبتك تدرك هذا، أنت لما تدرك الوردة وتنبسط به هل جسمك بيحصل فيه تكييف خاص لعضو من أعضائه؟ إنما هتهت المرأة هيحصل تكييف خاص، التكييف الخاص ده لا يحدث إلا إما أن تكبت وإما أن تنزع، إن نزعت أسمت في أعراض الناس، وإن كبت تعقدت بقى استغلالا، يبقى ربنا يقول لك من الاول كيف ايه؟ إذا فما كنتش بس الغناء، قول النص نفسه من غير غناء، ان اهاج غرائز الناس يبقى باطل، يتسبب بالمش عارف ايه الوحده ونص جمالها ووسعها وشعرها وعينيها ومش عارف ايه وبتاع ويقعد يتكلم عنها مما يريد حتى من غير غناء. فاذا ما غني بتكسر وبرضه يزداد، يبقى مره يبقى لا النص نفسه محرم، ومره يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم، والاداء نفسه مبني لانه يستعمل غير الصوت اشياء اخرى، يروح مهزوز بقى من تحت ومن فوق ويعمل بقى الحركه. الله معجله هي ولا ايه؟ يبقى اذا لازم الانسان المؤمن هيوضع الحد النص المهيج الذي يخرج الانسان عن وقاره وعن رذالته محرم النص نفسه، فاذا اضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين، اذا اريد له اداء مهيج بحيث يستعمله في شيء غير الصوت، انت تعمل الايادي والعينين والمش عارف ايه والوسط والبتاع والحاجات اللي زي دي، تبقى بقى في ايه؟ يبقى اذا انت الحكم في كل ذلك. انما مثلا في الافراح مثلا بتبقى مره يعني يغني البت الفتوه مثلا في الاشياء اللي قلناها الحداء، النبي ما قالش بانجست رفقا انجست بالقوارير، رزقا في جسد بيحب الجمال، كل الجمال بتاعت مصنع الصوت الايه الحي تنشط في السيل، لما تنشط في السيل الهودج ايه؟ يتحرك، لو يتحرك الستات اللي جوه يطقطوا ببعض. فالنبي قال القوارير ما تستحملش الحكايه دي، وسمى المراه ايه؟ القاروره، يعني من اللطف ومن الدقه والى اخره. فاذا ما نقولش بقى ندخل في متاهات من حرام ولا حلال والموسيقى مش عارف تبكى، والله يا سيدي كل واحد حكم في نفسه، النص ان اهاج واخرج عن الوقار، الا هي بتكف ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسه، قالوا يقعد يسمع مثلا وقعه بتغلي يروح ماسك لها لوحده. بالله المستوى ده اللي بيحصل. خرج عن وقاري ولا ما خرج؟ خرج عن وقاري. مفهوم ولا لا؟ فدي مسألة كل واحد يبقى حكم فيه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إذا كان أبو بكر قال أما زامير الشيطان في بيت رسول الله، يعني لازم سمع حاجة يعني، فراح بده ينهبه قال له دعهم مثل النهار بعيد ما عليك. ولذلك إيه يقول لك روح القلوب ساعة بعد ساعة، مش تعملوها بقى وجبات. الوجبات معناها أنها أشياء ملحة يعني، ويبقى لها إن شاء الله. فإذا ما نقدرش بقى ندخل الناس، يقول لك اللي كانوا بيشتروا جواري يقعدوا بقى يغنوا ويغنوا الغناء الايه اللي مصحوب. ما انا بقول لك عشان تعرف ان الغناء بس مش مقصود لوحده. طب انت بتغني جسمك بيلعب كله ليه؟ الله ليه بتستعدي على الانسان ليه؟ انت ما تعرفش ان في ناس شبان لسه حياتهم لسه لم تبدأ، لسه ما يقدروش يتجوزوا حتى، ليه تلهيب مشاعرهم؟ ليه؟ ما تعرفيش ان فيه ناس مثلا عندهم يعني اشياء ما يصحش ان انا نقول عليها ويجيبوا منك ولا حاجة يعني، بلاش انت يجي للغير. الله، اذا المسألة مش عايزة اننا نقعد نتفلسف ونقول لك الغنى والآلات ومش عارف ايه نشوف، كل شيء يخرج الإنسان عن سمت اعتداله ووقاره يبقى حرام. نفس بغير لحن أو لحن بغير أداء أو أداء أو أداء مصحوبا بما لا دخل له في الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وبيشتريه قصد ليضل، قصدا لإيه؟ ليضل. يبقى عملية القصد هنا هي اللي عليها. افرض انه اشترى حاجة بينه وبين نفسه كده ويقعد مثلا يسلي نفسه بيها ولا بتاع، لا عايز دي ما يضل، مش عايز يضل، بس نفسه كده بيعملها بينه وبين نفسه. انما ده بيشتري لقصد ايه؟ مش بس عشان يضل هو، بل ليضل ايه؟ ليضل غيره. يبقى القصد في الفعل له ايه؟ له ملحظ. ولذلك احنا مثلا نشوف مثلا رمضان يجي، ورمضان شهر عبادة، بالنهار بنصوم وبالليل بنقوم للقيام ونقرأ القرآن ومش عارف ايه. كان الواجب اننا نكرم رمضان باننا ما نعملش وياه حاجة، تسحب شوية الوقار اللي حصل في يوم رمضان وفي ليله، سيبوا الحالة. انما اقول لك احنا بندي اللي عايز ياخد واللي مش عايز ياخد ومش عارف كل يعني بيدي للناس ايه امزجتهم. انما انه انسان له ولاية على نفسه بقى، الولاية على نفسه انك انت ما تتهمش في حد تاني، ما تقولش بيزعون لك كذا وبيعملوا كذا، لانهم ما حكموش عليك انك تشوف، ما حكموش عليك انك تسمع، ما عملوش مخالفة للي ما يسمعش. بس هو ولا انت ضعيف بقى عن انك انت تربي اهلك وبتاع وبعدين تسلم في الناس؟ لا، ما دام ولايتك على شيء يبقى نفذ ما ولايتك فيه على نفسك. فان نفذت ما ولايتك فيه على نفسك لم يبقى لغيرك الا 5% من حركه الحياه. مفهوم الكلام؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هو بس لهو الحديث بس اللي هو الغنى والبتاع، ولهو الفعل كمان. ده اغلبها بيبقى الفعل مش كده ولا ايه؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم. بغير علم بايه؟ ام قال لك يا ريت حتى عارف اصول التجاره في الشراء والبيع. ده اصول التجاره في الشراء والبيع انني لما اشتري حاجه المطلوب مني انني تنفعني اكثر من ثمنها، تنفعني، هذه أصول التجارة. ولذلك هيك أقول فما ربحت تجارته، يعني حتى مش عارفين أصول التجارة. أصول التجارة اللي كنت تشتري إيه؟ عشان لما تبيع أو تنتفع تنتفع بأكثر من مين؟ بأكثر مما دفعت من الإيه؟ من الأثمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يبقى هيبقى هو لا يضل الا اذا ضل، ولا هيضل وهو يبقى يعني مهدي؟ ده هو نفسه ذهابه لشراء الله هو ضلال، يبقى ضل في نفسه. وبعدين كل يسمع عن غيره ياخده يبقى يضل ايه غيره. ولذلك يبقى له عملين اثنين، ضلال في نفسه واضلال لايه لغيره. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. السبيل هو الطريق الموصل الى الخير من اقسم طريق، وصل الى الخير يعني. ولذلك احنا قلنا الطريق المستقيم يهدينا الصراط المستقيم، واحنا قلنا في الهندسة المستقيم هو اقصر بعد بين اي نقطتين. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها، يتخذ ايه؟ يتخذ السبيل. ام انك صح، لان السبيل مرة تذكر ومرة تؤنس. هناك ايه؟ كل هذه سبيل وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يبقى مرة تذكر ومرة ايه؟ مرة سبيل. مرة ان ذكرت فباعتبار الطريق وان انست فباعتبار الشرع. ويتخذها هدوة، يا ريت يسيب الناس في حالها ولا يقول في ايه ده مين دي، بل يتخذ ايه دي ايه. طب يتخذ عضو يعمل ايه؟ ام قال لك اللي مستقيم على الامر المضاد لضلاله يسخر منه ويحاول جاهدا ان يسفه فعله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب مهين. قول الحق أولئك لهم عذاب مهين يصفه بالمهانة دليل على أن من العذاب ما ليس مهينا، بل من العذاب ما هو تكريم. فإذا عذب الرجل ابنه لأنه خالف شيئا يبقى ده عذاب مهين ولا عذاب مكرم؟ ده هو بيعذبه عشان ما عادش يعملها لأنه غيران عليه. بدليل من أقول إذا ما دخل إنسان فوجد ثلاث أولاد بيلعبوا ميت، ابنه وابن جاره وولد بعيد عنه، على من يقتل أولا؟ على ابنه. إذا هو ما بيعذبش ابنه إلا لإرادة الإيه؟ التكريم. لا يريد منه ان يكون كذلك. يمكن ابن دار يقول له ليه يا رب عملت كده والتاني ما يسالش عنه خالص. اذا جاء فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحمه. اذا ففيه من العذاب ما هو تكفير وتطهير وما هو تربيه وتكريم للمستقبل. وصف الكلمه بالعذاب احنا قالوا الزمخشري رضي الله عنه قال الملك يبقى عنده خادم، هذا الخادم فعل شيئا لم يرد سيده، فقال لصاحب السلطه خذ هذا الولد وعذبه شويه. فلما يخذ يعذبه يعلم صاحب الشرطه انه هيرجع تاني لمين؟ للملك. يقول برضه يعني ايه يعذبه عذاب يعني مش مهم، مكرم على قد ما لكن اذا علم ان ده قال الصد ويبعده معاه سيد الخدمه ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي، يبقى العذاب ايه؟ يبقى مره يكون العذاب مكرم اذا كان لمن تحب وتريد ان تطهره، ومره يكون العذاب هو مش مكرم بعض الشيء وان كان فيه المهانه انما مش مبالغه في الاهانه، ومره يكون عذاب ايه؟ عذاب مريد. ما دام العذاب مهم في ذاته يبقى هيجي ابديه، أبدية الخلود، أبدية الخلود. هنا اللي في آية في سورة العنكبوت قدمت الله على الإيه؟ على اللعب. إيه الآية بقى بتقول إيه؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله. طب ده هي اللهو ليه؟ مع أن اللهو هو ينهي عن مطلوب. واللعب لا ينفي عن ايه؟ المطلوب. اما قال لك يبقى معناها ان امور الاشتغال بغير الدين بلغت مبلغا هذا المبلغ ان فيه مطلوب يشغل عنه بغير مطلوب، فكأن المسألة قمنا الفساد فيها، فتبقى دي اهم من الايه الاولانية، هي الاهم من اللعب. ليه؟ لان اللعب ما شغلش عن ايه الغير. يبقى اذا الذي يسجله يبقى ايه ان الله يبعدني عن طاعة، يبقى هذه بقى تبقى طمة البلوى. وبعدين يجي اللاعب اللي هو ما بيبعدنيش عن ايه عن طاعة، فربنا بيقول ايه وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا ايه لو كانوا يعلمون. هتبقى من الناس من يشتري لهو الحديث، واذا تتلى عليه اياتنا يبقى بيدلك على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يبلغ امر دعوته حتى لمن يعلم عنه انه ضل في نفسه ويريد ان يضل غيره. واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا. ولا يعني ايه؟ ربنا عرض كتاب والتولي باستكبار. والاستكبار معناه ايه؟ معناه انه اكبر مما يدعى اليه. يقول له انت دعيت الى حق فاستكبرت، ولو كنت مستكبرا في ذاتك لم تلجأ الى باطل لتشتريه، لن تروح الباطل تشتريه. تبقى اذا كان الباطل حتى لو انت مستغني بيه وتروح تشتريه تبقى هتتكبر ليه؟ فما عندكش مقومات الكبر فتبقى تستكبر. لكن انت بتستكبر عن حق وبتروح تشتري ايه؟ وتشتري باطل. معنى الاستكبار ان لما يجي واحد يديك حاجه تستكبر عنها اللي عندك زيك. انت ما عندكش زيها ولا عندك اقل منها كمان، بدليل انك بتروح تشتريها كمان. يبقى ما هو الاستكبار؟ يبقى استكبار في غير ايه؟ في غير محله. والمستكبر دائما انسان في غفله عن الله. ليه؟ لانه نظر لنسبه نفسه مع غيره من الناس. يمكن يكون عنده مقاومات، لكنه لو استحضر جلال ربه وكبرياء ربه لاستحى ان يتكبر. يستحى ان يتكبر، يستحضر ربنا بعظمته كده. طب ده الكبرياء صفة العظمة وصفة الجلال لله. ليه؟ لأن الكبرياء ده معناه إن إحنا في هذا الكبرياء احتمينا من إننا نكون عبيد لغيره. احتمينا من إننا إيه؟ نكون عبيد لغيره. اذا فكبريائه شرف لنا ولا لا؟ ولذلك حتى الناس الريفيين اللي عندهم فكره يقول لك ايه اللي ملوش كبير تشتري له كبير، لان ما دام ليا كبير انا يقاسون الناس بالنسبه لا. كذلك كبرياء لما دام هو متكبر يبقى ما حدش يقدر يرفع راسه، وما دام ما حدش يرفع راسه يبقى الكل ايه؟ الكل توافيه امام ايه؟ امام الحق سبحانه وتعالى. يبقى كبرياؤه لصالحنا نحن. واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها، كان في اذنيه وقرا سقى الحاجه سد ايه؟ سد ودنه. فبشره بعذاب اليم. فبشره بالله. ساعة ما تسمع كلمة بشر وما هي البشارة؟ البشارة أن تخبر بأمر سار لم يأتي زمنه. زي الولد الامتحان تقول له أنا بشارك إن شاء الله هتنجح. يبقى النجاح أمر سار ولا لا؟ إنما لسه ما جاش إيه؟ ما جاش زمنه. طب بالله وهل البشارة تكون بعذاب؟ أبدا. ده البشارة تكون بنعيم. أمال قال لك لا، لا يريد الحق سبحانه وتعالى ان يتهكم بهم. ولذلك الولد اللي انت قعدت تنصحه يذاكر طول السنه ولا قعدش يذاكر، وبعدين انت رحت شفت النتيجه ولقيته قاعد في البيت كده تقول له بشرك، يقول لي واد يفتكر انه ايه؟ نجح. يقول لك اوبا يا حاج. اذا النقله دي بقى نقل من الانبساط الى الانقباض. فلما قال لك بشرك اللي هو فهم ان انت الغلطه نجح، يقول لك اصبر علشان ما تبقاش تذاكر. الضيحية علشان تذاكر ولا عشان ما تبقاش تذاكر؟ عشان ما تبقاش تذاكر زي ما عملت كده. ولذلك يقول ايه؟ الانسان وهو ماشي في الصحراء وبعدين عطشان فابرقت غمامه للبرق كده انتهم ان ايه؟ جاي مطر. كما ابرقت يوما عطاشا غمامته فلما راوها اقشعت وتجلت فاصبحت من ليله الغداه كقابض على الماء خالته فروج الاصابع. فعلا يمسك الميه وبعدين يلاقي نزلت من ايه؟ من بين ايه الاصابع. ولذلك يقول لك ما اشر على النفس هي الابتداء المطمع ياتي بعده الانتهاء الميئس. وضربنا لذلك مثل قديم قلنا هب اللي واحد معتقل وبعدين عطش وعايزين بيعذبوه فقال للرجل العسكري اللي عليه اديني شربة مية بس قال له حاضر ويروح يجيب الايه كوباية المية يوم الراجل يفتكر ان العسكري ده ابن اصلي وراجل طيب ومش عارف وبعدين جاء لحد كده وهيمد ايده ياخدها واحدة لاهله على الارض يا ناس من الاول قال له لا انما ابتدأ به ابتداء مطمعا ثم انتهى به انتهاء ايه مخيفا ونعوذ بالله من القبض بعد البسط. فبشره بعذاب اليم. فاذا كان هذا اللي اشترى له الحديث ومش عارف ايه وهو الى اخره وقال عليه بشره بعذاب اليم يجي المقابل بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ده بالمقابل. وعادة ذكر الشيء مع مقابله يعطي الحسن. اسمع قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ده بالإيه؟ المتقابلات. وما دام ده بالمتقابلات يقول المؤمن ينبسط لما هيكون نعيم وبعد ذلك يفرح في اللي غازوا من الكفار في انه يكون في جحيم. يبقى اجتمع عليه ايه؟ امرين كبير. الامر ان اللي بيغيظه ده واقف امام دعوته وبيضطهده وبيعذبه هيقعد زي يبقى عنده حاجتين اثنين. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الايمان لازم يرجفه بالعمل. لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية. قيمتها إيه إن ما كنتش تنفذ مطلوبها؟ ولا قيمة للعلم. ولذلك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أن نتيجة الإيمان إيه؟ نتيجة الإيمان العمل. إنما أنت مؤمن بأشياء وأشياء وأشياء أما توظفاتك. تبقى مدير متوظف يبقى ايه؟ ده بقى حجة عليك مش حجة لك. يبقى ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واحنا قلنا معنى الصالح الشيء الصالح في ذاته لا تفسد. خلاص؟ والشيء الصالح إن استطعت أن تزيده صلاحا بتطوعات تفعل وإن لم تستطع تسيبه على ايه؟ خلاص. من هم دول؟ لهم جنات النعيم. لهم جنات جبهة بالجمع جنات وجنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. كلمة الصدق برضو الحق سبحانه وتعالى رغم الكفار كافر دين ورغم انه يضل ويضل غيره برضو رحيم حتى في تناول عذابهم. اولا ما جابش فيه ذكر خالدين وهنا جاب ايه؟ خالدين. وغاب كلمة عذاب قال لهم عذاب انما ده ما قالش لهم نعيم بس قال جنات وجماعها وبعدين قال وعد الله ايه؟ كلمة الوعد احنا عرفنا انها دائما تأتي بعدة بخير بس من مين؟ ممن يملك الوفاء. الوعد من يملك. ولذلك احنا قلنا ان اللي بيعد وعد لازم يبقى يرجفه بان شاء الله. ليه؟ لأن ما يمكنش إنه يكون عنده مقومات إنجاز هذا الوعد. يبقى لما يقول إن شاء الله يبقى معناها أن الله لم يشأ، يبقى ربنا بيعلمنا إزاي حتى نبقى إيه، نبقى ممسكين لأنفسنا من الناس، مش يقولك أنت وعدتني بحاجة وما عملتهاش. إنما لما قال إن شاء الله ده بقى اثنين. ولذلك الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر ده رحم الناس من الناس. واحد مثلا طلب منك شيء مسألة تقدرها له وبعدين ما أردتهاش يمشي عشان ما يزعلش منك ويتحمل ومش عارف ايه، لك ربنا ما يريد الله. يبقى غير قدر الله رحم مين؟ رحم الناس من الناس، لسه ما جاش معاك. ولذلك احنا قلنا لما واحد يروح يتوسط لواحد في عمله ثم يقضيه، المؤمن يقول ايه؟ هو القضى معي لا بيك، شاء الله ان يقضيه فاكرمني لاني رحت اتكلم وقت ما المسيئة ده. ولذلك حتى الطبيب المؤمن الكويس يقول جاء الشفاء ايه؟ عندي لا بيك. ساعة ما رديت ايدي وكتبت دواء الشفاء جاء ايه؟ جاء عندي مش بي ألف. يبقى اذا قدر الله بيعمل ايه؟ بيرحم الناس من ألسنة الناس. ربنا لسه ما قرأش. ولذلك لما واحد يقول لي انا قلت لك كذا وعملت كذا ويتحدى عليه يقول لي ربنا لسه ما قرأش، ولا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. ما تظلمش الناس، لما ما دام ما تظلمش الناس يبقى انت لا تشيل من واحد اللي ما اعتنيت بيك ولا انه ما قضاهاش ولا حاجه، لسه ما قضاش. ليه؟ لان في قدر. في قدر الله دي عملت ايه دلوقتي؟ عملت رحمه الناس كلهم لو فهمناها. ولذلك تعمل رحمه ايضا في ايه؟ لانك انت مجيد وعملك واضح وذاتي تشهدك. ولازم تلاقي واحد لو عمله واضح ولا اي حاجه، بل بالعكس لعبي وده خد منك الدرجه ولا لهت منك المنصب كده، تقول انت الاحمق يزعل والعاقل ما يزعلش. تقول انا مش بحترمه لانه خد، انا بحترم قدر الله فيه. هي المسألة مش ميكانيكا في الكون، مش ميكانيكا يرفع ده يرفع ويحط ده يرفع، وإلا لو قال لي المسائل زي ما انت عايز كده ميكانيكا يبقى زي الفلاسفة ما قالوا ده القضايا الكونية دي ربنا سايبها للناس كده إياه، يقول له لا ما سابهاش، ده هو مش عملها ميكانيكا بدليل إن هو يخلق الأشياء. يبقى القضية العامة لها جمهور كبير، لكن يسيب للقضية الخاصة اللي تبطل الميكانيكية منهج. ازاي مثلا؟ يخلق ما يشاء، مش كده؟ يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء الذكور، ويزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء ايه؟ من يشاء عقيما. ساعة ما قال كده مفيش واحد يقول ده الست ما خلفتش ولا هو ما بينجبش. مرادات عليا، مرادات عليا. ولو انه اقترن قدر الله في العقل لجعل الله كل من يراه من الاولاد اولاده. يبقى المساله مش ميكانيكا بقى، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء إيه؟ من يشاء عقيما. اشمعني قبلت سيبة الله في أن تكون ذكور ولا قبلت سيبة الله في أن تكون عقيما؟ إيه الكتمة الضيبة دي؟ مدام قبلت دي لازم تقبل دي يعني ليه؟ ولذلك احنا قلنا كانوا من زمان بيكرهوا البنت لأنها لا تركب خيل ولا تمسك سيف ولا تحارب ولا تمسك عارف ما تعملش عزو، فكان أولا يوقدوها إلى أن جاء الإسلام تحرم الوقت. وبعدين فضلت بقى برضه الناس برضه عايزين ايه؟ الذكور وحتى الست. ولذلك احنا بنقول للستات انتوا ليه عمالين تحاربوا في الراجل وتعملوا فيه مثال؟ ده الواحده منكم ما خلفتش ولا اتدخلت بعد ثالث فنجان. ليه؟ طب ده شهاده منكم بان الولد ايه؟ الولد افضل يا ست. لان لكن يوم الحق سبحانه وتعالى يقول اللي يحترم قدري في انني وهبت له بنات ولذلك قدمها في الهبة، يهب لمن يشاء إناثا. قدمها في الهبة، لأن فعل النسل إذا بشر أحدهم بالإنسة ظل وجهه مسودا وهو كدين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الله الله، فقدمها في الهبة، يهب لمن يشاء إناثا، استحلها بالكذب. طيب، وكلمة يهب دليل على أن ما فيش حد له فيها، يهب لمن يشاء إناثا. ولذلك قلت أنا لمن شكى أن امرأته تريد أن تجهب نفسها لأنها خلفت 4 بنات ولا 3 وخايفة من الجنين اللي جاية دي تبقى إيه؟ يبقى بنت. انت ممكن لو ادبتها وبعدين تنزل كده تلاقيه ولد، تبقى تعيش بحصيصه. طب يفرض انها بنت، هل يفرض انها بنت؟ والله لو احترمت قدر الله في الانس لربنا انك احترمت قدري ساعطيك على قدري. وبعد ذلك يرد البنات كده كويس، وبعدين يجي لهم 4 فرسان احلام يروحوا متجوزينهم، يجيلوا 4 رجالة لا تعب في تربيتهم ولا ابنهم تعب في ولادتهم، ويمكن الذكر ابنه حماه ياخد. وجربوها كده شوفوا، اي انسان يرضى بالانثى اذا جاءت يقول له ربنا رضيت بقدري اعطيك على قدري، واجيب لك بقى عريس ليه يبقى اطوع لك من ابنك. وده اللي بيحصل، وده اللي بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدون فيها وعد الله حقا. كلمه حقا دي يقول لك شوف الوعد من مين، الوعد ممن يملكه، ولا يوجد اله غيره يقول لا دي بلاش. ولذلك الرجل اللي كان بيجن واحد قال له ده الدليل على ان ربنا ده ملوش شريك انه خلقك، لو كان ليه شريك كان يقول له بلاش ده خالص. وعد الله حقا، وعد الله حقا، وهو العزيز اللي مفيش حد بيدي كلمه عليه، وحكيم حين يعد يعرف لماذا وعد ولماذا يوفي. نعم. ثم انتقلت الآيات إلى شيء في الكون، هذا الشيء في الكون يعتبر دليلا من أدلة الإيمان الفطري بالوجود الإلهي. فقال لك تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. اولا جاب آية لم يدعها احد وهي موجودة، موجود لم يدعه احد، ما حدش من الملح ده ولا من الكفار قال ابدا السما دي انا خلقتها، ابدا جاب حاجة ما حدش ايه ادعى. ولما قال دي ما فيش حد خالفها قال لا ده اللي خلقت ده هو خدها مني كده. طب ما دام هو قال انا خلقت السماء ومش عارف غير عمد ترونها، ان كان الكلام صح يبقى انتهينا اتفقنا. طب وما كانش صح يبقى حد تاني خلقها. طب اللي خلقها التاني ده دري ولا ما دريش؟ دري بان واحد خد منه خلق السماء والارض كده وساب هو كده، والله ما كانش دري يبقى لا نايم على وجهه يعني، وان كان دري يبقى جبان ما يقدرش يواجه، فلا دي نفعة ولا دي نفعة. يبقى ما دام قال انا خلقت ولم يوجد له معارض يبقى هو اللي خلق. ولذلك احنا قلنا شهد الله انه لا اله الا هو، فيه هو في هذا الذات لذات. نقول له الكلام ده صح؟ وانت تقول يا فاكر والعياذ بالله لا مش صح. مين هو قال لا اله الا هو؟ هل كان فيه اله ثاني؟ نقول دري بالكلمه دي ولا ما دريش؟ ما دريش يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى اله. طب دري، طب ما واجهش ليه وقال لا ده اللي خلقت بدليل كذا وكذا وكذا وجيب دليل. يبقى إذا صحت الدعوة لصاحبها ولا لا؟ صحت الدعوة لصاحبها إلى أن يوجد محارب. إحنا قلنا زمان أبقى لكم في مجلس في 20 واحد وبعد ذلك انفض المجلس ووجدتم حافظة نقود، رب البيت ورق حافظة فيها نقود وما فيهاش ورق يثبت هي بتعملها، فيقول لابنه أو للخادم اتصل بالناس اللي كانوا هنا قول لهم هل حد منكم ضاع له حاجة؟ اسأل. فقعد يسألهم يسألهم يسألهم يقول لك لا لا ماليش حاجة، إلى أن طرق الباب طارق ودخل واحد قال له ما أنا كنت هنا ونسيت حافظة القدس بتاعتي، يقول إن كانوا من 19 سئلوا وقالوا مش بتاعتني تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت. طب كم سأل 17 لسه واحد؟ يقول له طب اسأل واحد فلان. مين يسأل فلان؟ يقول له مش بتاعتي تبقى بتاعت مين؟ يبقى بتاعته إلى أن يظهر إيه؟ إلى أن يظهر مبدعه. والله يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كانوا راحوا يشوفوا ايه اللي خد منهم الكون ده وخد منهم الناس وخد منهم الالوهيه دي. لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، يقولون الاله الاكبر بتاعنا فوقنا، لكن هو انا ماليش حد، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين ايه عبدا. خلق السماوات بغير عبد. أولا السماء اللي انت مثلا تقعد تمشي تحت ايه من هنا لا تلف الكون كله تلاقي زمن، تلف الكون كله تلاقي زمن، انت متجه غربا الى امريكا سماء، وبعدين مشيت من امريكا رحت الهونولولو ده ولا اسمها هواس، وبعدين اتنقلت لليابان ودورت جيت كده على الصورة ونزلت مش عارف الى حد ما جيت عندنا تاني، لقيت سماء ولا ما لقيتش سماء؟ كلها ايه؟ صدق. وبعدين هل فضلت بعمدان كده مسلحه كده في الطريق كده حتتك؟ اذا خلق السماوات الوضع اللي انت شايفها دي بغير عمد، كلمه ترونها اي ترونها بغير عمد كذلك، مش محدش او بغير عمد ترونها، يعني هي لها عمد بس انتم مش شايفين العمد. إذا لما يقول الجاذبية يقول له يا ربنا قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، تحسح ما يمسكهن إلا الإيه؟ إلا الله، عشان بيقرب لي المسافة إن السماء دي إزاي تتمسك كده وبتاع، يقول لك ما هو الكرة اللي أنت شايفه بتشوفه بيرفرف كده بيطير وبعدين يعمل إيه؟ يروح عامل جناحاته مديدها كده ولا يعملش أي حاجة ما يوقعش. يبقى اذا ان الله يمسك السماوات والارض ايه ان تزولا، امسكها بايه؟ بقانون؟ بس قانون احنا مش شايفينه، اهم قال لك الجاذبيه ولا مش الجاذبيه ولا مش عارف. هم دلوقتي لما كنا يعملوا لنا تجربه عشان جاذبيه الارض للاشياء جابوا لنا كود وعملوا فيه 3 كود زي الكويت اللي في الكفه بتاعه الميزان، وجمعوا 3 كويت كده بنسبه واحده عشان يبقى ايه مستقيم متوازن، يعني مفيش حبل منهم اطول من حبل، وعملوها كده وجابوا التجمع اللي هو بتاع 3 كويت وحطوه في حبل واحد وملوا الكوب ميه. خلاص يمكن شفتوا كلكم التجربه دي. وبعدين عملوا ايه؟ يبقى هو الكود لما جه فوق كان الفم بتاعه فين؟ تحت، ما نزلتش ايه؟ الميه. ليه ما نزلتش ايه؟ دي بيرد بقولك لو كانت الارض عماله تزور كده كانت الميه البحر دي تندلق. طب هتندلق فين؟ هتندلق فين؟ تقوم تقول له هي دورة الارض دي بالميه اللي فيه زي دورة ايه؟ الكود. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد انتم ترونها كذلك، ما فيش عمد

حركة ذاتية ولا الريح هو اللي يبقى هي هي. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. وكلمة رواسي بس مش أن تميد بكم عشان ما تضطربش في حركتها بس، ورواسي عشان معنى آخر. ليه؟ قال لك لأنك لو نظرت إلى قوة الإنسان اللي به قوام حياته تجد لابد أن يكون من الزرع وما ينشأ من الزرع. حيوانات برضو بتنشأ بتاكل من مين؟ يبقى مقومات حياة الإنسان كما قلنا سابقا إيه؟ طعام وماء يشرب وهواء، مش كده؟ الطعام اللي بنزرعه في الأرض كده ونجيبه ناكله، والشراب من الماء اللي بينزل أو بيبقى في مشارب في الأرض ونطلعه ونبقه ونعمله مش عارف إيه، والهواء زي ما أنتوا عارفين. إحنا قلنا زمان من رحمة الله بالإنسان أنه جعل ذاتية استبقاء الحياة في الإنسان. إزاي؟ أنك هب أنك وجدت في مكان لا طعام فيه ولا ماء، الله سبحانه وتعالى جعل في تكوينك مخزن قوت بحيث لو جعت الجسم يروح مدك بما فيه من الدهن او بما فيه من اللحم او بما فيه. ولذلك انت لو جيت اختلفت في ميعاد اكلك بتاكل الساعة 2 وبعدين الاكل غاب عنك للساعة 4 تقول ما عادش ليه نفس. انت مش ما عادش ليك نفس اصلك اتغديت، بس اتغديت من ايه؟ من المخزن يعني. وعلى قدر ما فيك تقعد شهر، إن كان عندك شحم كتير تقعد مدة طويلة بلحم كده ومش عارف تقعد مدة أكثر. إذن الحق سبحانه وتعالى جعل حتى نهم الإنسان نهمه في الأكل له حكمة علشان يعمل إيه؟ يدي الطاقة المطلوبة الآن ويدي مخزون بحيث إذا ما كلتش أقعد شهر من غير أكل، ويفضل الجسم يمدني يزود الشحم الأول وبعدين اللحم وبعدين يبتدي على العظم ياخد منه. ولذلك قلنا زمان ان سيدنا زكريا لما جه قال اخر مخزن للقوت عندي ضاع، اني وهن العظم مني. وهن العظم يعني ما عادش عندي شحم ولا عادش عندي عضلات ولا لحم، وبستمد من مين؟ من العظم بتاعي. اني وهن العظم ايه؟ فكأن من رحمة الله للخلق ان جعل شرع الانسان او بعضنا في الاكل بيديله مخزون عنده، هذا المخزون يقعد شهر تقريبا بحيث اذا انقطع بك السبيل تقدر تغذي نفسك. طب والميت؟ ام قال لك او الصبر عليها ايه؟ اقل، ما تقدرش تصبر اكثر من 3 ايام الى 10 على قدر ما فيك من المائية، وبعدين تبقى خلاص انتهت المسألة. طب وانت معمول قوي؟ قال لك ده الهواء ده ما تستغناش عنه الا بشهيق وزفير. قام قال لك طب شوف رحمتي بيت بقى، اهلي ما ملكتش الهواء لحد، لان لو ملك الهواء عليك قبل ما يرضى عنك تكون انتهيت. انما مثلا المية تقعد من 3 ايام ل10 ودي تقعد لشهر، يمكن يرق عليك تحتل بحيلة سيارة تقعلك مش عارف اي حاجة يعني تقيلة. يبقى مش هم. يبقى من رحمة الله سبحانه وتعالى انه عمل ايه؟ جعل الاشياء على حسب حاجتك اليها. فلان الهواء ده ما يمكنش الا بشهيق وزفير، ما ملكوش لحد، والمية يملكها قليل لان ما اقدرش اصبر عنها الا ايه؟ مدة بسيطة. والطعام قد ايه؟ يملك ويحجز عني مدة طويلة إلى أن أحتال أو إلى أخر. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجبال رواسي، كنها رواسي يعني ثابتة. أما الشبة في عوامل اللي جلسوا خلنا في الجغرافيا اسمها عوامل إيه؟ التعرية. عوامل التعرية دي إيه؟ قال لك الشيء يتعرض لبرد والحرارة. التعرض للبرد يثمشه، والتعرض للحرارة يمد الفعل انكمشه وانكمشه التشقق فيه، كذلك الجبال يعمل تشقق في القشره العليا، ساعة ما يعمل تشقق فيه ينزل المطر، يروح واخد الايه الطبقه اللي اتشققت دي ومنزلها تمر على الجبل كله زي المبرد، تقوم تنزلها ايه حاجه متفتته كده اللي احنا بنسميها الايه الغليان او الطم، ينزل في الوجان يملا الوجان ويمشي والبتاع يمشي الارض بقى. لو ان الجبال من سلاسيا وسبتي كان اول مطر يعمل ايه؟ يروح مبوشها وعاملها على سطح الارض، نقعد ناكل امتى؟ خمس ست سنين من القصب ده وبعدين ما نلاقيش اكل. فربنا كل وما ننزله الا بقدر معلوم. وبعدين الناس يجيجوا يقولوا لك ما هي الوجيان فعلا، ما هو بينزل الغليان الا الفعل والبحر يرمي فيه ده. طب ما الدمياط دي كانت على البحر، شوف دلوقتي وقت البر بقت فين؟ الدلتا النيل دي كده كلها كانت بحر. اذا كل ما العالم يزيد كل ما ايه يمتد المسألة. اذا دي جايه من ايه؟ من الجبال الرواسي. لو انها غير واسعه وغير ثابته كانت ايه تعمل ايه؟ تبوس مره واحده وتبدي طبقه واحده خصبه وبعد ذلك تكدي الايه؟ تكدي الارض. ولذلك اقرا ان شئت قول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فانكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. يبقى اذا الجبال الرواسي عشان ما تضطربش وعشان ينزل منها مخازن الخصوبه التي تنبت لنا به الارض اللي به قوام ايه؟ اللي به قوام ايه؟ قوام حياتنا. خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه. بث اي نشر. ومن كل دابه وما له دبيب على الارض. الدبيب ده مش ضروري انت تسمعه. هو دبيب بحسب الداب. وقد يكون ده ولذلك يقول لك ده فلان ده يسمع دبه النمله. طب وهي النمله لها دبه؟ فكان هي لها دبه بس ود مين اللي تستطيع انها وبث فيها من كل دابه. احنا نقول بقى وبث فيها من كل دابه كلمه كل الطيور كل يعني حاجات كثيره قوي تدب على الارض. انما انا ربنا حرم منها اشياء واحل منها اشياء. واحد يقول لك ايه؟ طب يبقى لما حرمها ما كانش لها ضروره. ما كانش لها ضروره. نقول له لا، اصلك انت فاهم ان كل شيء مخلوق يتاكل. كل شيء مخلوق لمهمه. كونك تاكله ده حاجه ثانيه. ففي شيء كتير تاكله والباقي ما تاكلوش لانه له مهمه ثانيه. هذه المهمه الثانيه يمكن بيمد اللي انت بتاكله باشياء. يمكن في خاصيه تحتاج اليها فيما بعد. مثلا الثعبان. طب ما بيفرز السم وبعدين عزنا السم ولا ما عزناش؟ انما بقى انا بقى باكله ولا باخده دواء؟ انا باخده دواء. مثلا الخنزير يقول لك طب خلقوا ليه وبعدين يحرموا علينا؟ هو قال لك انا كل حاجه خلقتها عشان تاكل ايه؟ انت هتاكل بترول؟ هتاكل بنزين؟ طب ده البنزين نفسه اللي هو الماده الواحده او الزيوت دي بتنقسم اقسام متعدده. الطياره لها ايه؟ بنزين خاص. والسيارات حسب على حسب جودتها او على حسب دي بنزين 90 ودي بنزين 80 ودي تمشي بالسولار. لو انت جبت الدية الخادية تنفع يبقى ربنا مديك انت قوت كما اعطى لغيرك من الجمادات اقواتها. فما تقولش ان كل حاجه مخلوقه عشان تاكلها. يبقى مخلوقه لمهمه ايه؟ لمهمه اخرى. ولذلك لو نظرت الى غابه من الغابات لم تدخلها يد انسان تقوم تجد ايه؟

هذا خلق الله. خلق الله أي مخلوقه. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وروني هم خلقوا ايه. ويجي في آية تانية بلاش السماء وبلاش الأرض وبلاش الإنسان المكرم وبلاش الجبال الرواسي، هات أقل حاجة كده اللي انتوا استضعفتوها وقلتوا ازاي ربنا يضرب المثل بالذباب كده. إن الذين تدعون من دون الله مش يخلقوا سماء وأرض وكلام اللي أنا قلت به، لن يخلقوا ذبابا اللي انت احتقرتوه ولو اجتمعوا له. ومش بس يخلقوه، الذباب اللي هم بيقولوا عليه ده واحتقروا أن يضرب الله به المثل، إن يسلبهم شيئا من طعامهم لا يستطيعون استرداده. خلي بقى الذبابة جت كده وانت قاعد بتاكل عسل وراحت عاملة على العسل واخدة على خرطومها شوية من العسل، إن كنت بقى بتوى مسكة وهات شوية العسل اللي خدته. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ضلال محيط بهم من كل اتجاه، وما دام الضلال مبين يبقى ما تنتظرش انهم يهتدون، وما دام ما تنتظرش انهم يهتدون اصبر انت على ما تقول، لان الله سيوجد لك جنودا يؤمنون بك وسيوجد لك جنودا ينصرون دينك وقد كانوا.